يا خيي امسح الجلابيه الصبلاوي الواعي يحسب ان يقدر عليه امل Yeah. يا حضور ربنا هذا البلد كمان شوي كمان شوي بل يعبدوا رب هذا you.